وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. وبعد هذه التلاوة المباركة من آيات الله البينات التي استمعنا إليها من الشيخ كامل يوسف البسيمي يتلو علينا الشيخ مصطفى إسماعيل بعضا من آيات الكتاب الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم قلتم فادخلوها خالدين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي وأوفى ما وعد نتذوق من الجنة حيث نشاء وأوفنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء عليهما لقاء الإخوة الأحبة ولقاء ذوي المبادئ القويمة الذين يعملون دائما لمبادئهم مستعينين بالله سبحانه وتعالى سائرين مع قادتهم ووراءهم سيرا حثيثا إلى أهدافنا العليا التي رسمها لنا قائدنا ورائدنا جمال عبد الناصر. أيها المواطنون، ما أجمل أن تتجاوب الأصداء أصداء الفرحة بهذا العيد في كل جوانب جمهوريتنا الفتية، من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. هناك في اللاذقية كانت الأفراح تقام وكانت الهتافات تدوي، وفي أسوان لا بد أن تدوي الهتافات في كل شبر منها. هناك في أسوان في أقصى الجنوب وفي أقصى الجنوب عن أسوان الهتافات تدوي والقلوب فرحتها تصاعد في كل مكان وفي كل لحظة بهذه الأعياد المباركة التي نعيشها الآن في جو روحاني هو جو رمضان الذي يشيع على جو الوحدة بهاء ورونقا. ما زلنا نستمع إلى آية ذكر الحكيم ولنا مزيد من كلام السماء نستمع إليه الآن من الشيخ سامي يوسف الدهسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عظيما. وأعد لهم أجرا كريما. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقون. تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. وهكذا أيها المواطنون استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله الحكيم، وكانت بداية هذا الحفل الذي أقامه الاتحاد القومي بالإقليم الجنوبي احتفالا بالعيد الثالث لقيام الجمهورية العربية المتحدة. هذه الجمهورية الفتية التي قامت منذ 3 سنوات والتي حدد لها رئيسنا وزعيمنا جمال عبد الناصر سياستها في أول خطاب ألقاه بمناسبة قيام هذه الجمهورية. قال سيادة الرئيس: لقد قامت دولة كبرى في هذا الشهر، ليست دخيلة فيه ولا غاصبة، ليست عادية عليه ولا مستعدية، دولة تحمي ولا تهدد، تكون ولا تبدد، تقوي ولا تضعف، توحد ولا تفرق، تسالم ولا تفرد، تشد أجر الصديق، ترد كيد العدو، لا تتحزب ولا تتعصب، لا تنحرف ولا تنحاز، تؤكد العدل، تدعم السلام، توفر الرخاء لها ولمن حولها، للبشر جميعا بقدر ما تتحمل وتطيل. هذه هي السياسة التي رسمها رئيسنا ورائد العروبة جمال عبد الناصر لهذه الجمهورية التي كانت أول بذرة لأول وحدة عربية في عصرنا حاضر. قامت هذه الجمهورية لتناصر الحرية في كل مكان، لتأخذ بيد الشعوب التي طالما أذلها للثمار. قامت هذه الجمهورية لكي تحمي المبادئ الإنسانية التي أرادت الدول الاستعمارية أن تقوض هذه المبادئ من أساسها. هذا الحفل الذي يقيمه الاتحاد القومي في ميدان الجمهورية داخل صوان ضخم ملأ ساحة الميدان الكبير وامتلأ عن آخره بألوف من المواطنين أخذوا يتواجدون بعد الإصرار مباشرة ليأخذ كل منهم مكانه في هذا السرادق التسليح. ولازال المئات يتدفقون إلى داخل السرادق من عشرات الأبواب في جوانبه. أيها المواطنين، نستمع فيما يلي إلى تلاوة من كتاب الله الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. إنما يتذكر أولو الألباب. والذين يصلون ما أمر الله به أن يصلوا وَالَّذِينَ يَنْتَظُرُونَ الموتى

ثوابا. صدق الله العظيم. الفاتحة. بهذه الآيات المباركة من كتاب الله عز وجل افتتح هذا الخط الكبير.